الله جل شأنه له الصفات الباقية، رب السماء والأراضي والمياه الجارية. الله جل شأنه له الصفات الباقية، رب السماء والأراضي والمياه الجارية. وربك الذي حباك نعمة وعافية، يسمع ما تقوله في السر والعلانية. وربك الذي حباك نعمة وعافية، يسمع ما تقوله في السر والعلانية. ويبصر النملة في جنح الليالي الداجية، ويبصر النملة في جنح الليالي الداجية. مقتدر ذو رحمة وآخذ بالناصية، ويبصر النملة في جنح الليالي الداجية. مقتدر ذو رحمة وآخذ بالناصية. فخف من الله الذي يعلم كل خافية، فخف من الله الذي يعلم كل خافية، يعلم كل خافية، يعلم كل خافية، يعلم كل خافية.